من الوقت المقدر، أو إن شئت فقل أن يكون الوقت المقدر للعبادة، أن يكون الوقت المقدر للعبادة أكثر من وقتها، بحيث يتسع لفعل غيره من جنسه معه، بحيث يتسع لفعل غيره من جنسه معه. فمثلا الصلوات الخمس، فجر ظهر، الوقت فيها موسع لأنه يتسع لها ولغيرها من جنسها، غير من جنسها يعني يتسع لصلوات أخرى. فصلاة الفجر مثلا وقتها يتسع لفعلها ولفعل غيرها من جنسها. هذه أقسام الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت. مثلا وقتها يتسع لفعلها ولفعل غيرها من جنسها. هذه أقسام الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.